الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب. فصل في الفرق بين التفسير والتأويل. حاشية: أما التفسير والتأويل فمن العلماء من يرى التفسير مرادفا للتأويل في أشهر معانيه، ومنهم من يرى أن التفسير مباين للتأويل. فالتفسير هو القطع بأن مراد الله كذا، أما التأويل فهو ترجيح أحد الاحتمالات بدون قطع. ومنهم من يقول التفسير بيان اللفظ عن طريق الرواية، والتأويل عن طريق الدراية. انتهت الحاشية. وأما الكلام في الفرق بين التفسير والتأويل فقد ذكرناه في التفسير، وذكرنا هذا الكلام في الناسخ والمنسوخ. حاشية: يذكر السيوطي أن السور التي فيها الناسخ فقط الفتح والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلى، والقسم الذي ليس فيه ناسخ ولا منسوخ 43 سورة، والسور التي فيها الناسخ والمنسوخ 25 سورة، والسور التي فيها المنسوخ فقط 40 الباقية. وانتهت الحاشية. الباب 12 بين يدي هذا الباب والأبواب التالية له من علوم القرآن التي ينبغي أن يلم بها قارئ القرآن: علم المتشابه، وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة، يكثر في إيراد القصص والأنباء، وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا. والمتشابه باعتبار الأفراد هو أنواع ثمانية. أولها أن يكون في موضع على نظم وفي آخر على عكسه، مثل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، البقرة 58. وفي الأعراف: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، الآية 61 و100. والثاني ما يشتبه بالزيادة والنقصان، ففي البقرة: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، الآية 66. وفي ياسين: وسواء، الآية 10. الثالث التقديم والتأخير، وهو قريب من الأول. الرابع بالتعريف والتنكير، كقوله في البقرة: ويقتلون النبيين بغير الحق، الآية 61. وفي آل عمران: بغير حق، الآية 12 بعد 100. الخامس بالجمع والإفراد، كقوله في البقرة: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الآية 80. وفي آل عمران: معدودات، 24. السادس إبدال حرف بحرف غيره، كقوله تعالى في البقرة: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، بالواو، الآية 35. وفي الأعراف: فكلا. السابع إبدال كلمة بأخرى، في البقرة: ما ألفينا عليه آباءنا، الآية 70 و100. وفي لقمان: ما وجدنا، الآية 21. الثامن الإدغام وتركه، في الأنعام: لعلهم يتضرعون، 42. وفي الأعراف: يضرعون، 94. وقد يأتي المتشابه على حرفين أو أكثر، وللعلماء جهودهم في حصر ما تشابه من المكرر. وابن الجوزي هنا يذكر أولا نماذج من مشكل ما في القرآن من حرف واحد في السور على التوالي، مكتفيا بذكر نماذج ليست على سبيل الحصر. ثم يستعرض كثيرا من أوجه التشابه ذاكرا عدد المرات التي تتكرر فيها العبارات. ويختم الكتاب بذكر بابين من المتشابه، أحدهما إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف، وأما الثاني والأخير فيدور حول الحروف الزوائد والنواقص، وكلها يجمعها علم واحد من علوم القرآن وهو علم متشابه. فتعال نتابع العلامة ابن الجوزي. باب مشكل ما في القرآن من حرف واحد. الرقم واحد في البقرة: وبالآخرة هم يوقنون. الرابعة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الحادية والعشرون: إنك أنت العزيز الحكيم. التاسعة والعشرون والمئة: يقتلون النبيين بغير الحق. الحادية والستون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الثمانون: فمن الناس من يقول ربنا. المئتان: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الثامنة عشرة بعد المئتين: ويكفر عنكم من سيئاتكم. الحادية والسبعون بعد المئتين: الرقم اثنان: وفي آل عمران: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. الحادية عشرة: الرقم ثلاثة: وفي النساء: إن الله كان بكل شيء عليما. الثانية والثلاثون: إن الله كان عليا كبيرا. الرابعة والثلاثون: إن الله كان عليما خبيرا. الخامسة والثلاثون: إن الله كان عزيزا حكيما. السادسة والخمسون: إن الله كان سميعا بصيرا. الثامنة والخمسون: وفيها: ومن يطع الله والرسول. التاسعة والستون: وفيها: وكان الله واسعا حكيما. الثلاثون والمئة: وفيها: وكان الله غنيا حميدا. الحادية والثلاثون والمئة: وفيها: وكان الله سميعا بصيرا. الرابعة والثلاثون والمئة: وفيها: وكان الله سميعا عليما. الثامنة والأربعون والمئة: وفيها: فإن الله كان عفوا قديرا. التاسعة والأربعون والمئة: الرقم أربعة: وفي المائدة: فمن كفر بعد ذلك منكم. الثانية عشرة: ولقد جاءتهم رسلنا. الثانية والثلاثون: فإن توليتم فاعلموا. الثانية والتسعون: فقال الذين كفروا منهم. العاشرة والمئة: واشهد بأننا مسلمون. الحادية عشرة بعد المئة: الرقم خمسة: وفي الأنعام: وذلك الفوز المبين. السادسة عشرة: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الحادية عشرة: فهو على كل شيء قدير. السابعة عشرة: ولا أقول لكم إني ملك. الخمسون: ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الستون: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. التاسعة والتسعون: أعلم من يضل عن سبيله. السابعة عشرة بعد المئة: قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. السادسة والعشرون والمئة، الرقم ستة. وفي الأعراف: قال ما منعك ألا تسجد؟ الثانية عشرة. قال فاهبط منها، الثالثة عشرة. قال أنظرني، الرابعة عشرة. قال إنك من المنظرين، الخامسة عشرة. قال فبما أغويتني، السادسة عشرة. وهم بالآخرة كافرون، الخامسة والأربعون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، التاسعة والخمسون. وأرسل في المدائن، الحادية عشرة بعد المئة. وإنكم لمن المقربين، الرابعة عشرة بعد المئة. ثم لأصلبنكم، الرابعة والعشرون والمئة. وإذ أنجيناكم، الحادية والأربعون والمئة. يقتلونني، الخمسون والمئة. حاشية الآية: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، انتهت الحاشية. سبعة. وفي الأمثال: ويكون الدين كله لله، التاسعة والثلاثون. وإن الله لسميع عليم، الثانية والأربعون. ثمانية. وفي براءة: وإن توليتم، الثالثة. وفيها: جنات تجري تحتها الأنهار، الآية المئة. حاشية: وهناك آيات تشبهها في ألفاظها، لكن تحتها مسبوقة بكلمة من، ومن هنا كان تفرد هذه الآية، انتهت الحاشية. تسعة. وفي يونس: وما كانوا ليؤمنوا كذلك، الثالثة عشرة. حاشية: وفي الأنعام: ما كانوا ليؤمنوا، الآية الحادية عشرة بعد المئة. وفي الأعراف: فما كانوا ليؤمنوا، الآية الحادية بعد المئة، وانتهت الحاشية. وفيها: لقضي بينهم فيما فيه، التاسعة عشرة. وفيها أي في يونس: ومنهم من يستمعون إليك، الثانية والأربعون. وفيها: إذا جاء أجلهم، التاسعة والأربعون. عشرة. وفي هود: عذاب يوم كبير، الثالثة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، التاسعة والعشرون. تلك من أنباء الغيب، التاسعة والأربعون. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه، الثانية والستون. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، السابعة والستون. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، الستون. حادي عشر. وفي سورة يوسف: إن ربك عليم حكيم، السادسة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، الثانية والعشرون. خير للذين اتقوا، التاسعة والمئة. ثاني عشر. وفي إبراهيم: فإن الله لغني حميد، الثامنة. إن ربي لسميع الدعاء، التاسعة والثلاثون. ثالث عشر. وفي الحجر: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، الرابعة. لو ما تأتينا بالملائكة، السابعة. وما يأتيهم من رسول، الحادية عشرة. إلا امرأته قدرنا، إنها لمن الغابرين، الستون. رابع عشر. وفي النحل: لآية لقوم يذكرون. 13 إن الله لغفور رحيم. 18 فلبئس مثوى. 29 ولنعم دار المتقين. 30 نسقيكم مما في بطونه. 66 والأبصار والأفئدة لعلكم. 78 15 وفي بني إسرائيل أي الإسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. 62 16 وفي الكهف ولئن رددت إلى ربي. 36 ويقولون يا ويلتنا. 49 في هذا القرآن للناس. 54 كفروا بآيات ربهم ولقائه. 105 17 وفي مريم قال رب أنى يكون لي غلام. 8 وإن الله ربي وربكم. 36 18 وفي طه وسلك لكم فيها سبلا. 53 فكذلك ألقى السامري. 87 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. 23 أفلم يهدي لهم. 28 19 وفي الأنبياء وأنشأنا بعدها قوما آخرين. 11 وأنا ربكم فاعبدون. 92 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. 94 20 وفي الحج لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. 5 ذلك بما قدمت يداك. 10 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. 25 والمقيم الصلاة. 35 كل خوان كفور. 38 فأولئك لهم عذاب مهين. 57 من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. 62 وإن الله لهو الغني الحميد. 64 بشر من ذلكم. 72 21 وفي المؤمنون وقال الملأ من قومه الذين كفروا. 33 إني بما تعملون عليم. 51 22 وفي النور وعد الله الذين آمنوا منكم. 55 23 وفي الفرقان لهم فيها ما يشاءون. 16 وعمل عملا صالحا. 70 24 وفي الشعراء قال للملأ حوله. 34 يأتوك بكل سحار عليم. 37 فلسوف تعلمون. 49 25 وفي النمل أولئك الذين لهم سوء العذاب. الخامسة، سآتيكم منها بخبر. السابعة، إنه أنا الله العزيز الحكيم. التاسعة، أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. السابعة والستون، الرقم 26، وفي القصص وأن ألقي عصاك. الحادية والثلاثون، ما هذا إلا سحر مفترى. السادسة والثلاثون، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الثانية والثمانون، الرقم 27، وفي العنكبوت أحسن الذي كانوا يعملون. السابعة، وجعلناها آية للعالمين. الخامسة عشرة، قل سيروا في الأرض فانظروا. العشرون، ولقد تركنا منها آية بينة. الخامسة والثلاثون، أخاهم شعيبا فقال يا قوم. السادسة والثلاثون، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. الخمسون، فأحيا به الأرض من بعد موتها. الثالثة والستون، وبنعمة الله يكفرون. السابعة والستون، الرقم 28، وفي الروم، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. السابعة والأربعون، فإنك لا تسمع الموتى. الثانية والخمسون، الرقم 29، في لقمان، كل يجري إلى أجل مسمى. التاسعة والعشرون، الرقم 30، وفي السجدة، عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. العشرون، إن ربك هو يفصل بينهم. الخامسة والعشرون، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. السادسة والعشرون، الرقم 31، وفي الأحزاب، قل من ذا الذي يعصمكم من الله. السابعة عشرة، الرقم 32، وفي سبأ، قل من يرزقكم من السماوات والأرض. الرابعة والعشرون، الرقم 33، وفي سورة الملائكة، أي فاطر، وكانوا أشد منهم قوة. الرابعة والأربعون، الرقم 34، وفي سورة الصافات، إنا كذلك نجزي المحسنين. الآية 80، الرقم 35، وفي سورة صاد، إذ قال ربك للملائكة. الحادية والسبعون، وإن عليك لعنتي. الثامنة والسبعون، الرقم 36، وفي الزمر، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الثالثة، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الثانية عشرة، الرقم 37، وفي المؤمن، أي غافر، فلما جاءهم بالحق من عندنا. الخامسة والعشرون، ولقد آتينا موسى الهدى. الثالثة والخمسون، الرقم 38، وفي حاميم السجدة، أي فصلت، حتى إذا ما جاءوها شهد. 20 ولئن رجعت إلى ربي. 50 من عند الله ثم كفرتم به. 52 الرقم 39 وفي حاميم عين سينقاف الشورى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. 8 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه. 14 الرقم 40 وفي الزخرف وما يأتيهم من نبي. 7 إن الله هو ربي وربكم. 64 الرقم 41 وفي الدخان بعبادي ليلى. 23 إن المتقين في مقام أمين. 51 الرقم 42 وفي الجافية لآيات للمؤمنين. 3 وما يبث من دابة. 4 وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض. 5 وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. 13 وهدى ورحمة لقوم يوقنون. 20 الرقم 43 وفي الفتح قل لن تتبعونا كذلكم. 15 ليس في القرآن كذلكم غيره. 44 وفي الطور يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. 45 الرقم 45 وفي الممتحنة ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. 9 الرقم 46 وفي الطلاق ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله. 2 الرقم 47 وفي التحريم يا أيها الذين كفروا. 7 الرقم 48 وفي نون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. 30 الرقم 49 وفي نوح لو كنتم تعلمون. 4 الرقم 50 وفي المدثر كلا إنه تذكرة. 54 الرقم 51 وفي البروج ذلك الفوز الكبير. 11 فهذه كلها كلمات منتخبة من مشكل ما جاء في القرآن منه على حرف واحد وهو كثير سيأتي في غضون الأبواب مع نظائره إن شاء الله تعالى. باب من المتشابه. 1 الاستعاذة. قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم حرف واحد في الأعراف 200 وقوله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم حرف واحد في حاميم السجدة سورة فصلت 36 انتهى الوجه الأول.